دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية وكان المستمعون الكرام معنا أيضا متابعون لهذه الحلقة، تحدثنا عن المسائل التي يجب على كل مسلم تعلمها. هذه المسائل التي تكلم عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أسهب في الحديث عنها، وكان الحديث طيبا مباركا. تحدثنا عن المسألة الأولى لا وهي مسألة العلم بشيء من التفصيل، ثم تحدثنا عن مسألة العمل، وأتمنى أن يكون المستمعون معنا قد تابعوا هذه الحلقات أو تلك الحلقات، لنواصل في هذه الحلقة إذا تكرمتم شيخ الحديث عن المسألة الثالثة وهي مسألة الدعوة لو تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الدعوة إلى العلم ثمرة من ثمرات العلم، وأجل ثمرات العلم العمل، والدعوة جزء من العمل، إلا أن العمل منه ما يخص الشخص بنفسه ومنه ما يتعدى لغيره، فالتعدي للغير هي الدعوة. ويدل على هذا لما جاء في الأثر أنفعكم أنفعكم للناس، فالدعوة إليه من أفضل ما ينتفع به المسلم المتعلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه انتفع أولا بنفسه وجاء بالأسباب التي يفوز بها عند الله، والأسباب التي يفوز بها بجنته في الآخرة، ولذة مناجاته في الدنيا. فهذا أفضل ما يكون للمسلم. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من ثمرات العلم، من ثمرات العلم، لكن الدعوة تحتاج إلى العلم وكذلك إلى العمل، فكون الداعية عالما عاملا أنجح في دعوته وأوقع قبول عند المدعوين حينما يرونه عالما عاملا. إلا أن الدعوة إلى العلم ليس أمرها بالسهل إلا على من يسرها الله عليه، فدربها درب عظيم ولكنه أيضا خطير، وذلك أن الزلة يكون قد ظل بنفسه وأضل غيره، وإذا علم ما يدعو إليه وثمراته يكون أنجى أو يكون سببا لنجاة نفسه أولا ثم لنجاة غيره. فالدعوة جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في وجوبها على من قدر وعلى من علم، وفي فضلها وفي بيان شروطها وبيان طرقها وأسلوبها وبيان فضلها. فأما ما يدل على شروطها، ومن هذه الشروط الإخلاص والعمل والعلم، قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا النص الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وبينتم أيضا شيخ نعم المسائل المهمة في هذا النص، مسائل مهمة جدا. نعم. وتكرار مثل هذا ربما يأتي إن شاء الله شيء زائد أو تذكير وتأكيد لأهمية ما جاء في هذه الآية. نعم. فأولا بيان الإخلاص. نعم. فمن كان فاقدا الإخلاص فسيفقد أثر دعوته. والإخلاص معناه أن يكون داعيا المسلمين وداعيا الناس لإنقاذهم عن أسباب غضب الله وأسباب التعاسة في الدنيا والآخرة، ومن ثم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: أدعو إلى الله، فلم يدعو لأن يكون قائدا أو يكون رئيسا، ولم يدعو إلى منحا خاص من النواحي الأخرى التي قد تكسبه أمرا دنيويا، فهي إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات هذا الإخلاص وتوجه الداعية إلى الله أنه لا يتكلم إلا بما علم، كما قال الله تعالى في نفس الآية: على بصيرة. ومن ثمرات الإخلاص أنه لو لم تؤثر دعوته ظاهرا فإنه لا يكتئب ولا يتراجع ولا يتضعضع، لأنه عنده الإخلاص وعنده العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فما دام هذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام فهو أمر أيضا لمن يريد الدعوة، لأن الله قال: أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول في هذه التزام هذه الشروط الإخلاص والعلم فقد تحصل جزءا كبيرا من فضل هذه الدعوة ومن ثمراتها. ثم البراءة ممن لم يقبل توحيد الله وأدبر عن ذلك، فيظهر براءته بأن لا يوافقه وأن لا يفهم منه ما كان يعمله من عاند ولم يرد الدخول في الدعوة، بل قال سبحان الله، أي ويلتزم الداعية تعظيم الله سبحانه وتعالى مبرئا أو متبرئا مما لم يرضي الله، سائلا الله الهداية لمن لم يقبل الدعوة، ولا يظهر الضجر والبغض والحقد وعلى من لم يستجب. من لم يستجب فلربما يؤديه هذا إلى أن يدعو الله على عدمهم أو على قتلهم أو على أمر لا ينبغي من حيث الشرع، فيسأل الله الهداية، ولا سيما إذا كان المدعو من المسلمين عن ارتكاب شيء من البدع أو شيء من الطرق الملتوية. فإن كان غير مسلمين فيدعوهم إلى الإسلام ويظهر الرغبة والمحبة بأن يسلموا وأن يأتيهم الخير. فإن أظهر عليهم الحقد والحسد ورأوا منه محبة إهلاكهم فإن ذلك قد يكون سبب لعدم قبول الدعوة، فما عظم هذه الآية: وسبحان الله وما أنا من المشركين. عفوا يا شيخ، هل يفهم من هذه الآية أن الدعوة واجبة ومطلوبة ومشروعة من كل فرد لابد أن يقوم بها؟ يفهم من هذه الآية أن الدعوة واجبة على من قدر وفي أمور خاصة. نعم. ولكل قدرته. نعم. فمن الناس من يعطى قدرة على أن يستفيد ويفيد، ومن الناس من يعطى قدرة على أن يستفيد، لكن لا يستطيع أن يفيد لعدم معرفة الأسلوب أو لعدم معرفة وضع الأدلة في مواضعها أو لعدم معرفة الغاية، أو ربما يعرف جانب من الجوانب ولم يستطع أن يقدر الجوانب الأخرى ويعرف درجات المدعوين. نعم. فلا بد من هذا. لكن من هذا عندما الأمر. عندما يجعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه المسألة من ضمن المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. نعم. يعني كأنه يشير إلى ضرورة أن يلتزم كل مسلم بالدعوة. يلتزم كل مسلم بالدعوة بهذا الشرط. نعم. حسب المعرفة. نعم. وحسب العلم. نعم. وحسب المقدرة. نعم. فالذي يعرف أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. فيدعو له. ولهذا أول ما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله. نعم. طيب. وهكذا محمد بن عبد الوهاب وغيره من الدعاة يدعون إلى هذه الكلمة، لأن من عرف معناها فرضت عليه ترك ما سوى الله. نعم. وألزمته بتوحيد الله والعمل بما يرضي، فهذا هو سبب. وأيضا نفس كونه يعلم ويعمل هي دعوة لمن يصاحبه ولمن يجالسه ولمن يجالسه، فليست الدعوة بمفهوم واحد وهو أن يتكلم فقط أو أن يخطب فقط أو أن يخطب فقط، وإنما الدعوة بمعناها الحقيقي وضع الشيء في مواضعه. فلربما يكون هناك طالب علم ويرى منكرات، لكن قد لا يناسب أن يتكلم بها لأمور أخرى، هذا من لو ترك الدعوة في هذا الظرف فلا يقال له أنه ترك الدعوة. وقد يتجشم الداعية فيقدم فيكون سببا لانتكاس دعوته، فبلا شك في الجملة واجب الدعوة، لكن بشروطها ومعرفة معناها. نعم. نعم. إذن نفهم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مشروعة لكل فرد بالشروط التي ذكرتم. الشروط التي ذكرتم والطرق المذكورة في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا بالتي أحسن. نعم. والعلماء هذه آية بيّنت منهج الدعوة. نعم. نعم. ثم أيضا نفهم أن ما يدعى إليه أيضا له أحكام بالشروط التي ذكرتم كذلك. نعم. ما يدعى إليه. نعم. نعم. جيد. وأيضا لابد أن ينتبه لأن ندعو إليه قد يكون واجب. نعم. وقد يكون مستحب. نعم. وقد يكون مباح. نعم. يعني باختلاف هذه الأمور كما ذكرتم في بداية الحديث. نعم. وهكذا الترك قد يكون الدعوة إلى الترك محرم. نعم. والمحرم قد يكون شرك أكبر، قد يكون معاصي، وقد يكون مكروه. نعم. كذلك أسلوب الدعوة كما أشرتم إليه يختلف باختلاف المدعو والمدعو إليه. نعم. هذه من النقاط التي ذكرتم وأحببت أن أعيد التأكيد عليها حتى ينتبه إليها المستمع الكريم. على كل حال في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الشيخ صالح على هذا البيان الطيب، وأتمنى أن يتجدد بنا وبكم لقاء وأنتم على خير بإذن الله تعالى. حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.